فعندما نسأله فما هي المسألة التي أخذناها في درسنا أمسي؟ نعم أحسنت. هل يجب الإنصات في غير خطبة الجمعة؟ فما هو الذي خرجنا به؟ نعم أنه يستحب، أما في خطبة الجمعة فالصحيح أنه يجب، وغيرها من الخطب لا يجب الإنصات لها حيث الوجوب، وأما الاستحباب فيستحب. ومن الذي في كلامه إشارة إلى أنه ينبغي أن تعامل معاملة خطبتي العيدين الفطر والأضحى؟ عطاء. أحسنت. فمن حيث الاستحباب يستحب، أما الوجوب فلا. وهكذا أيضا الكسوف والاستسقاء يستحب الإنصات. لازلنا مع حديث الباب ومسائل حديث الباب، بل مع حديثي الباب، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في الصحيحين. حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس ضعيف كما تعلمون. ومن مسائله أيضا التي تذكر هنا، استثنى الشافعية مسألة، استثنى الشافعية من تحريم الكلام حالة الخطبة أو كراهته، من تحريم الكلام أو من كراهته، من تحريم الكلام حالة الخطبة أو كراهته الداخلة في أثناء الخطبة. استثنى الشافعية من تحريم الكلام حالة الخطبة أو كراهته الداخلة في أثناء الخطبة، لم يجلس بعد داخل، دخل المسجد ويريد أن يأخذ مكانا فيه، فقال يجوز له أن يتكلم وأنه يأخذ لنفسه مكانا، وأنه يأخذ لنفسه مكانا، والصواب خلافه، والصواب خلافه، فهم مطالبون بالدليل على استثناء هذه الحالة. فظاهر حديث الباب تناولها، فظاهر حديث الباب تناولها. من قال لي صاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، وهذا يتكلم الإمام يخطب سواء داخل، سواء كان داخلا أو جالسا، وظاهر حديث الباب تناولها، تناول هذه الحالة، حالة الداخل. والمعنى الذي اقتضى منع الكلام هو تفويت سماع الخطبة، والمعنى الذي اقتضى منع الكلام هو تفويت سماع الخطبة على المتكلم، والمعنى الذي اقتضى منع الكلام هو تفويت سماع الخطبة على المتكلم وسامعه، موجود في هذه الحالة. والمعنى الذي اقتضى منع الكلام هو تفويت سماع الخطبة على المتكلم وسامعه، موجود في هذه الحالة، فهي كغيرها، فهي كغيرها، والله أعلم. انتهى من طرح التثريد. مثلا إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء هل يشرع الكلام؟ إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء هل يشرع الكلام؟ انتهى من الخطبة الثانية، صار يدعو اللهم اغفر لنا، اللهم ارحم المسلمين، انتهى من الخطبة، هل يشرع الكلام نتكلم؟ لأن الخطبة قد انتهت. إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء هل يشرع الكلام؟ سوى الشافعية والجمهور، سوى الشافعية والجمهور في حالة الخطبة بين الذكر والوعظ والدعاء، بين الذكر والوعظ والدعاء، يعني ليس له أن يتكلم. واختلف الحنابلة في حالة الدعاء، اختلف الحنابلة في حالة الدعاء، فقال ابن قدامة إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء، قال ابن قدامة رحمه الله إذا بلغ الخطيب إلى الدعاء فهل يشرع الكلام؟ فيه وجهان، أي الحنابلة، فيه وجهان، أحدهما الجواز، أحدهما الجواز لأنه فرغ من الخطبة، أحدهم الجواز لأنه فرغ من الخطبة وشرع في غيرها، وشرع في غيرها فأشبه ما لو ترك، أي نزل مباشرة من غير دعاء بعد أن انتهى، فإنه يشرع الكلام. كذلك أيضا إذا انتهى منها ودخل في الدعاء فيشرع الكلام، فأشبه ما لو ترك، ويحتمل أنه لا يجوز، ويحتمل أنه لا يجوز لأنه تابع للخطبة، لأنه تابع للخطبة فثبت له ما ثبت لها. ويحتمل أنه لا يجوز لأنه تابع للخطبة فثبت له ما ثبت لها. ويحتمل أنه إن كان دعاء مشروعا كالدعاء للمؤمنين، إن كان ويحتمل أنه إن كان الدعاء مشروعا كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل أنصت له، وللإمام العادل أنصت له، وإن كان لغيره لم يلزمه الإنصات، وإن كان لغيره لم يلزمه الإنصات، لأنه لا حرمة له، انتهى. هذا تفصيل عندهم، إن كان الدعاء مشروعا أنصت، وإن كان غير مشروع ليس لما للأحوال التي ذكرت أو لمن ذكر فلا يلزم الإنصات، وإنما يلزم الإنصات عند الدعاء المشروع. والصحيح هو القول الأول. وقولهم في توجيه الجواز أنه فرغ من الخطبة ممنوع، وقولهم في توجيه الجواز أنه فرغ من الخطبة ممنوع، بل هو فيها، بل هو فيها، والحديث متناول لهذه الحالة، والحديث متناول لهذه الحالة، والله أعلم. فليس له أن يتكلم الإمام يدعو، بل ينصت، فإن هذا الدعاء ملحق بالخطبة، فلا زال في الخطبة ولم ينتهي بعد منها. فإذا فرغ من دعائه قبل ذلك من خطبته وهما متصلان بعضهما ببعض فله الكلام بعد ذلك. وأما حال الدعاء فالدعاء من الخطبة، هذا الدعاء من الخطبة ومتصل بها، فلا يقال قد فرغ من الخطبة فلم يفرغ بعد، بل لا زال فيها. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وقول جمهور أهل العلم كما سمع. مسألة أخيرة نختم بها إن شاء الله، شرب الماء والإمام يخطب، شرب الماء والإمام يخطب. قال ابن المنذر في الأوسط 473، واختلفوا في الشرب والإمام يخطب، واختلفوا في الشرب والإمام يخطب، فرخص فيه طاووس ومجاهد الشافعي، فرخص فيه طاووس ومجاهد الشافعي، ونهى عنه مالك والأوزاعي، ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل، وقال الأوزاعي إن شرب فسدت خطبته، إن شرب فسدت جمعته، إن شرب فسدت جمعته. قال أبو بكر لا بأس به، رجح هذا القول، قال أبو بكر لا بأس به، لأن الأشياء على الإباحة، لأن الأشياء على الإباحة، ولا حجة تمنع منه، ولا حجة تمنع منه، والوقوف عنه أحسن في الأدب، انتهى. والوقوف عنه أي عن شرب حال الخطبة، والوقوف عنه أحسن في الأدب. قال النووي في المجموع يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب، يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب مستمعين، مستمعين ولا يشتغلوا بغيره، حتى قال أصحابنا يكره لهم شرب الماء، حتى قال أصحابنا يكره لهم شرب الماء للتلذذ، يكره لهم شرب الماء للتلذذ، ولا بأس بشربه للعطش، ولا بأس بشربه للعطش للقوم والخطيب قال ابن منذر رخص في الشرب إلى آخره. نقل كلام ابن منذر بعد ذلك. قال ابن منذر رخص في الشرب طاووس إلى آخره، إلى نهاية كلام ابن منذر رحمه الله. وقال المجد يكره ما لم يشتد عطشه، وقال المجد يكره من حنابلة ما لم يشتد عطشه. وجزم أبو المعالي بأن شربه إذا اشتد عطشه أولى، وقال في النصيحة الحنابلة إن عطش فشرب فلا بأس، وهكذا في الإنصاف أيضا. وقال ورخص له أحمد بشرب الماء إذا لم يسمع الخطبة، أما إذا سمع الخطبة فلا، فقد تقدم قوله. فالحاصل أنه الأصل لا يشرب، والأولى أن لا يشرب إن لم تكن له حاجة في الماء، وإنما يريد تلذذ أو زيادة ري، وإلا الحمد لله هو مستغن عنه، ما ننصحه أن لا يشرب. من مس الحصى فقد لغى، يقول عليه الصلاة والسلام، ومن مس الحصى فقد لغى. وهكذا أمر بمعروف ونهي عن منكر، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حال الخطبة. كيف الشرب؟ شرب الماء يشرب الخطيب يخطب، فربما لا ينتبه لما يقول، فننصح بترك هذا. لكن إن اشتد عليه العطش واحتاج إلى الشرب شرب إن شاء الله، يرجى أنه لا بأس به. وأما إذا لم يكن له حاجة في الماء يستطيع أن يصبر إلى أن ينتهي الخطيب من خطبته، أو يجلس بين الخطبتين فيشرب. هذا الذي ننصح به خروجا من الخلاف بين العلماء، فإن الأوزاعي يقول إن شرب فسدت خطبته أو فسدت جمعته، خروجا من الخلاف لا يفعل، ويترك هذا احتياطا لخطبته ولجمعته، حافظ عليها. فإن رسول الله قال من قال لأخيه صح فقد لقى، فكيف بالشرب؟ هذا أمر معروف نهي عن منكر واجب، يتحدث أخوه ويقول له صح هذا لقى، فكيف بكاس ما بجانبه يريد يشرب، وربما يبحث عنه، ربما يحتاج لإشارة، يا فلان يشير إليه، كل هذا من في حاجة إليه إلا إذا شد العطش فلا بأس بذلك إن شاء الله. أو احتجت له حاجة أيضا كذلك، وإن لم يشتد احتجت له حاجة ماسة إن شاء الله يرجى أنه لا بأس. أما مع التلف فهذا لا شك إحياء النفس فيشرب، وهذا أولى له بل واجب أن يشرب. أو يكون الشخص أحيانا يشرق، في الخطبة يحتاج لأن يشرب فلا بأس أن يشرب. فللحاجة لا بأس، ولغير حاجة لا يصلح الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لأخيك أنصت والخطيب والإمام يخطف فقد لغوت، وهذا نهي عن منكر وأنت ممنوع منه، وهذا ما أنت لست في حاجة إليه الآن فاتركه. فهذه بعض مسائل أيضا تتعلق بحديث الباب الذي لازلنا بصدد الكلام عليه، حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، واستفدنا مسائل كثيرة تتعلق بهذه الأحاديث وما كان من بابها، ولازلنا معها، مع مسائل هذه الأحاديث. قال امرأتي أسقطت حملها أو سقط حملها في الشهر الأول أو الثاني، فهل تأخذ حكم النفاس أو حكم المستحاضة؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح الثاني أنها تأخذ حكم المستحاضة، وأما الشهر الأول فنقل الإجماع أنها تأخذ حكم المستحاضة. فإن ظهر تخلغ لا سيما في 3 أشهر فالأحوط أنها تأخذ حكم الحيض. والغالب في 3 أشهر يبدأ التخلق في هذه المضغة، فمثل هذا لو أخذت حكم النفاس، حكم النفساء الذي يظهر هذا هو، أما الأول والثاني فلا. والثالث غالبا يبدأ التخلق وربما ما يفطن له إلا من له خبرة. أما الرابع فلا شك في ذلك إجماعا أنها نفساء، أنه قد نفق فيه الروح، فإذا نفق فيه الروح اتفاقا. وفي الثلاث الأشهر يشتد الخلاف، يشتد الخلاف بين أهل العلم. وأما الأول وهو مرحلة النطفة فلا، فهي مستحاضة. وهكذا الثاني أيضا مستحاضة، فإن تخلق الجنين فهذه حكمها حكم النفساء، فإن نفخ فيه فهذا لا إشكال فيه، نفخ فيه الروح في الرابع لا إشكال فيه، فهي نفس وأسقطت نفسا. قال هل يجوز أن تصلي سنة الظهر أربع وباقي السنة الأخرى؟ ما فهمت هذا السؤال. صلي ما جاء في السنة، فالظهر نعم جاء أربع قبلية وركعتان بعدية، في بعض رواية بعض الأحاديث أيضا بعدية أربع، لكن العشاء ما نعلم له قبلية نعلم له بعدية، صلي ركعتين. وهكذا المغرب أيضا يصلي ركعتين. أما تطرد الباب في السنن الرواتب فلا، تعمل بالسنة في ذلك، فلا تطرد الباب أربعا ولا ركعتين، تعمل بالسنة.